على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الأمر بالوتر. في هذا الباب يسوق الإمام مالك الأحاديث التي تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوتر. وقطع النظر عن أن هذا الأمر يدل على النذر أم يدل على الوجوب، فسنجد في الواقع كان في هذه الأحاديث ما يدل على الجواب. حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، أي تسلم على رأس كل ركعة. هذا هو الشكل الأفضل. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح، أي إذا رأى أن الصبح أصبح وشيكا جاء وقت الأذان أذان الصبح، صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، أي يصلي ما شاء الله له أن يصلي من قيام الليل مثنى مثنى، يسلم على رأس كل ركعة حتى إذا وجد أن الليل قد كاد ينتهي وأن الصبح دنا يعني ظهور دنا أذان أذان الفجر، فليختم هذه الصلوات الشفع ركعتين ركعتين، فليختم ذلك بوتر يعني بركعة واحدة. وهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يختم صلواتنا في الليل بوتر، يعني لا ندع آخر صلاة شفع، نختم دائما بوتر. وهذا الأمر شرحه بعض الفقهاء على أنه مندوب، الحديث موجود في الصحيحين، إلا أما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة فقد رأى أن صلاة الوتر هي في مرتبة بين الفرد وبين النبي، هي من الواجب، وعند الواجب أدنى درجة من الفرد وأعلى من السنة، ما ثبت بدليل ظني، وإن كان دليله ظنيا أن درجا يسميه واجبا فهو أعلى من درجة السنة وأدنى من درجة الفرد. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أو حبان عن ابن محيريز أن رجلا من بني كلامة يدعى المخدجية، وفي رواية المخدجي، سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد، رجل مجهول من هو، سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول إن الوتر واجب، فقال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد، يعني وقفت في طريقه وهو ناظر إلى المسجد، فأخبرته بالذي قال هذا الرجل الذي يكنى أبا محمد، أخبرته بأنه قال أن الوتر واجب، صحيح هذا الكلام؟ فقال عبادة: كذب أبو محمد، هذا يعني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنه، ومن لم يات بهن كان على الوجه الذي امر الله عز وجل فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. محل الشاهد من هذا الحديث أنه دليل من الأدلة التي اعتمدها جمهور الفقهاء على أن الوتر مندوب وليس واجبا، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح لنا أن الصلوات التي يحمل الإنسان مسؤوليته ويكلف بها هي خمس صلوات، فإذا جاء بهن ولم يستخف بحقهن فإن الله قد عهد له أن يدخله الجنة. معنى ذلك أنه ليس مطالبا بأكثر من ذلك، وقد وردت أحاديث عدة بهذا المعنى، من ذلك ذاك الحديث الذي سأل فيه الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يدخله الجنة، فذكر له ومن ضمن ذلك الصلوات الخمس، فقال هل علي غيرهم؟ فقال لا، إلا أن تطلع، يعني إلا أن تزيد سنن لم يرزقك الله عز وجل بها. فهذا أيضا دليل على أن ما عدا الصلوات الخمس داخل في المندوب وليس في الواجب. لكن للإمام أبي حنيفة أن يقول هذا الذي يقوله أبو عبادة عبادة بن الصامت إنما يعني به الفرض، ونحن نقول صلاة الوتر ليست فرضا، ليست فرضا، لكن الإمام أبو حنيفة يقول هنالك درجة دون الفرض وفوق السنة، فهو يرى أن صلاة الوتر تحتل هذه الدرجة فوق السنة ودون الفرض، ولذلك فهذا الحديث لا يكون حجة عليه، يعني ربما يحتج أبو حنيفة وأصحابه لهذا. الحديث ظاهره أن الإنسان إذا حافظ على الصلوات الخمس إلى أن توفي وارتحل عن هذه الدنيا فإن الله عز وجل تعهد له أن يدخله الجنة. يقول قائل رب رجل يصلي الصلوات الخمس ويرتكب الموبقات، وظاهر هذا الحديث يدل على ان صاحب هذه الموبقات لا تبدو بموبقاته لانه يصلي الصلوات الخمس بدون ان يستخف بها او بحقوقها. ما الجواب عن هذا الكلام؟ في عدة تأويل. اولا الانسان الذي يحافظ على هذه الصلوات يؤديها حقها دون استخفاف بها ودون ان يرائي الناس بالصلاه فيها، يعني ان يكون قصده بها وجه الله سبحانه وتعالى. مثل هذا الانسان لم يبقى على حاله من السوء، ممكن ان يبقى مده بسيطه، ولكن اما ان يترك الصلاه فتتغلب الموبقات عليه، واما ان يترك الموبقات فتتغلب صلاته. وأبلغ الظن أنه إذا كان مخلصا بصلاته بوجه الله عز وجل وكان يؤدي الصلاة بحقها وبمواقيتها كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبلغ الظن أنه سيتحرر من موبقاته. نعم، كما ورد في الصحيح أن رجلا كان يصلي وكانت له موبقات، فكانوا يشكونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول ستنهار الصلاة، وكلما سأل يدي وشكوا إليه حالا قال ستنهار الصلاة. وأخيرا فعلا تحرر من تلك الموبقات واستقام على أمر الله عز وجل. هذا جواب. جواب ثاني، أن رسول الله قال كلام دقيق، قال كان له عند الله عدل أن يدخله الجنة، ما قال أن لا يدخله النار. في فرق، قال كان له عند الله عدل أن يدخله الجنة، ممكن أن يدخله النار بسبب آثام ارتكبها، بسبب معاصي اقترفها، وبعد حين يدخله الجنة. فيصدق عليه أن الله سبحانه وتعالى قد وفى له بوعده الذي قطعه على نفسه على ذاته جل جلاله. نعم، في فرق، يعني كان له عند الله عادل أن يدخله الجنة. كما في حديث ثاني بهذا المعنى رواه البخاري عن حديث أبي هريرة رضي رضي الله عنه قال من قال لا اله الا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنه. ايه دخل الجنه لكن مال راسا دخل الجنه؟ ممكن يدخل الجنه اخيرا. نعم ممكن ان يدخل الجنه ويغفر الله سبحانه وتعالى له. خفف يا اخي شويه القصه. ثم قال ومن لم يأت به منا فليس له عند الله عهد. من لم يأت بهذه الصلوات كما أمر الله بآدابها وبمواقيتها فليس له عند الله عهد. ترى ما في يعني عهد بين رب العالمين، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. فالإنسان إذا الذي لا يصلي، وكثيرون هم الذين لا يصلون، هل نستطيع ان نقول انه كفر لانه لا يصلي؟ كلام النبي عليه الصلاه والسلام صحيح. نعم يدل على ان الانسان الذي لا يصلي، اللهم الانسان الذي لا يصلي جحودا فمشكلته ليست في عدم صلاته، مشكلته في جحوده. هذا كافر. لكن كما نرى الآن الناس من حولنا لا يصلون، ولو سألت الواحد منهم يشكو أنه يعني يتكاسل لا يستطيع، وربما سألك عن الهداية له فهو يؤمن بأن الصلاة واجبة وأنه مقصر. هذا الحديث على ما يدل؟ هل يدل على أن تارك الصلاة كافر؟ لو كان كافرا لما قال عليه الصلاة والسلام إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة؟ ما قال كذا، صريح هذا الكلام. بل هذا دليل على ما ذهب إليه الجمهور الشافعي والحنفي والمالكية وهو أحد قولين للإمام أحمد، أن تارك الصلاة استخفافا كاسق وليس كافرا. وإذا رأينا إنسانا تاركا الصلاة ولم نسأله ولم نعلم هل هو يتركها جحودا أم يتركها كسلا، لا يجوز لنا أن نفسر تركه للصلاة على أنها جحود. لا، نحسن الظن ونقول لعل الرجل يتركها كسلا. الإمام أحمد قال هذا لكن لا في حق الصلاة، في حق شرب الخمر. قال إذا رأيت إنسانا يشرب خمرا ما ينبغي أن نحكم عليه بالكفر، إذ لعله يشربها وهو عالم بحرمتها. نعم، فلا يجوز لنا أن نحكم أن هذا الإنسان كفر لأنه لم يشرب خمرا. ياريت المتشددين من هذول الحنابلة يضربوا المثل لمن يعني الحنابل الواقع كلمة الحنابل مضرب مثل لمن يشدد. الإمام أحمد ما كان هكذا، بل فقه مضرب مثل للليونة والمرونة. لكن هؤلاء الحنابل الذين يتشددون لا الإمام أحمد يتعرف عليهم ولا أحد من الأئمة والفقهاء يقرهم على ذلك. فمن كفر الناس واحد ما عم يصلي خلاص حكمنا عليه بالكفر. كلام النبي عليه الصلاة والسلام نشوف شو نعمل فيه. ومن لم يأتي به من لم يصلي يعني فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. نعم، وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم أو يتوب عليهم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة. كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة. قال سعيد، سعيد بن يسار هذا من التابعين، فلما خشيت الصبح أي خشي أن تفوته صلاة الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته. يعني نزل عن دابته وصلى الوتر على الارض لانه خشي ان يؤذن للفجر ولم يصلي الوتر معا. ثم ادركته هذا فركب دابته واسرع فادرك عبد الله بن عمر. فقال لي عبد الله بن عمر اين كنت؟ وين يعني تخلفت عني؟ فقلت له خشيت الصبح، يعني خشيت اذان الصبح ويقضى فنزلت فاوترت. فقال عبد الله اليس لك في رسول الله اسوه؟ قلت بلى والله. فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، يعني وهو راكب على البعير، لم يكن يوتر وهو راكب على البعير. والحديث متفق عليه. هذا الحديث واحدا من الاحاديث التي استدل بها الجمهور على ان صلاه الوتر سنه وليس بفريضة. لماذا؟ لأن صلاة الوتر إذا كانت فريضة نعم إذا لما جاز صلاتها على راحلته وهي تسير. الإنسان إذا أراد أن يصلي فريضة الظهر مثلا أو فريضة أخرى على الدابة له أن يصليها على الدابة إذا كانت الدابة واقفة. فأما وهي تسير فلا يجوز، لأن سيرها سيضطره إلى أن يتحرك حركات منافية لطبيعة الصلاة. لكن السنة رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، رخص في صلاة النافلة بأمرين: أولا بأن تصلي على الباب وهي تسير ولا غير من الحركات التي يضطرك سيرها. ثانيا لك ان تصلي النافله وهي غير باب متجهه الى القبله بشرط ان تتجه الى القبله عند تكبيره الاحرام، عند تكبيره الاحرام. طيب ما دام عبد الله بن عمر قال لرسول الله عفوا قال لسعيد بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير اي وهو سائر، وقد دل ذلك على ان الوتر من السنن وليس من الفرائض والواجبات. الا اذا قلنا انه في خلاف، هنالك من اجاز الصلاه الفريضه على الدابه وهي تسير، ممكن ان يكون هذا الحديث حجه له. لكن مثلا عندنا الشافعي لا يجوز الصلاه الفريضة على الدابة وهي سائرة. بعض الناس بيقولوا طيب إذا كان واحد راكب سفينة مثلا أو طيارة وهي سائرة ممكن أن نقيس هذه الطائرة أو الباخرة مثلا على الدابة، فيخيل إلينا أن صلاة الإنسان في الطائرة وهي تسير غير صحيحة، لأن مثل الدابة بيماشية. كذلك صلاة الإنسان بالسيارة مثلا وهي سائرة أو بالسفينة وهي تبخر البحر، لا يعني في الواقع هذا قياس مع الفارق إذا عرفنا العلة. لما علمت بطلان صلاة الفريضة على الدابة خصوصا البعير ما هي؟ الابتزاز المبالغ فيه الذي لا مجال للتخلص منه بالنسبة لراكب البعير أو راكب الفرس مثلا أو أي دابة. لكن هذه الحالة لا تصيب الإنسان اللي راكب طائرة مثلا، يرد يحس أنه طائرة ماشية ولا ما ماشية. نعم كذلك السيارة كذلك السفينة. نعم ممكن إذا كنا السفينة وهي تموج بسبب أمواج في البحر أثناء رياح هادة ممكن عند الإنسان بحيث أن هذا الإنسان لا يستطيع أن يستقر، ممكن أن نقيس وضعه على الدابة. نعم لكن ما ينبغي ان نقيس هكذا مطلقا صلاة الانسان بالطائرة او بالسيارة او باي اداة اخرى على الصلاة على الدابة. المهم ان هذا ايضا حديث اخر يدل على ان النافلة من السنن المؤكدة وليس من الفرائض. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر، يعني قبل أن ينام، وكان عمر بن الخطاب يوتر آخر الليل. قال سعيد بن المسيب: فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت. الخلاف شو مصدر من؟ أنا عم نلاحظ فرق خلاف بين عالمين من كبار أعلام الصحابة، أبو بكر وعمر. سيدنا أبو بكر كان إذا أراد أن يأوي إلى فراشه، يعني إذا أراد أن ينام أو كان، ثم إنه استسلم للرقاب. سيدنا عمر لا، كان ينام قبل أن يوتر ثم يقوم في آخر الليل فيوتر. وسعيد بن المسيب سمع هذا ايش باله انه يتبع مين؟ يتبع سيدنا ابو بكر. طيب الخلاف شو سبب؟ سيدنا ابو بكر كان يحتاط لنفسه، لا بمعنى انه كان يظن انه لن يقوم الى قيام الليل، لكن بمعنى انه كان لا يعلم هل يضمن انه سيعيش إلى أن يأتي وقت قيامه في صلاة الليل، لأن الأجل يسبقه إلى ذلك. إذن فمن الأفضل أن يصلي الوتر حتى يرحل إلى الله وقد صلى الوتر. سيدنا عمر كان يؤثر أن ينفذ ما كان عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سمع النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحب أن يؤجل الإنسان ويتره إلى آخر ليل، مثل هذا الحديث الآن سقناه. فكأنه يرى أن في احتياطه الذي احتاطه أبو بكر في ذلك إساءة إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه حيطة، لكن مصدرها الدقة في اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتلك حقيقة ومصدرها الدقة في أن يرحل هذا الإنسان إلى الله وقد أدى ما عليه من نوافل لا من فرائض. مثل هذا الخلاف، هذا الخلاف غاية جدا، ما يعني يعبر عن شقاق ولا عن خصام بشكل من الأشكال. نعم، ممكن نحن فيما بيننا لو واحد مختلف عن الثاني بيصير بيناتهم خناقه طويله عريضه، انهم لا انت غلطان، لا انت اللي غلطان، انا عملي اصح، عملك مواصل صحيح، وبتصير في بقى احقاد، وبتصير في بغضاء، وبتصير في رغبات، غير كلام يصير. نعم، بينما اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناظر الاخر، والإنسان يعني لما يفكر بلاقي كل واحد منهم عم يحتاط من ناحية، وبيحتار إنه يرجع موقف مين. إيش أعمل؟ عم نعرف إنه سيدنا أبو بكر عم يحتاط بأمره، وعمر عم يحتاط باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أننا كنا مخلصين لله في اجتهاداتنا وخلافاتنا لكان شأننا مثل شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يختلفون. في بلد من البلدان في شمال افريقيا قامت معركة بين فئات وفئات من الشباب حول جلسة الاستراحة، يا ترى منذورة ولا ليس في منذورة؟ جلسة الاستراحة هي تلك الجلسة الخفيفة التي يسمى عند بعض الفقهاء أن يجلسها الإنسان بعد السجدتين وقبل القيام إلى الركعة الثالثة أو الركعة الثانية. لما وأنت بدك تقوم بعد ما تصلي الركعة الأولى من صلاة الظهر أو العصر مثلا، سجدت السجدتين بدك تقوم بقى، يسمى عند الإمام الشافعي أن تجلس جلسة خفيفة ثم تنهض. عند بعض الفقهاء لا، دارت معركة بين فئات وفئات حول هذا، وكل انتصر لمذهبه، ووجدته رسالة عنوانها الأزهار الفراحة في تأكيد سنية جلسة الاستراحة. نعم، وفيها تشنيع على المخالفين. هذا الوضع واضح جدا ان لا هو انتصار للدنيا وانما هو انتصار للنفس وللمذهب. مشان حتى كل واحد منهم تكون كلمته هي النافذه. شلون فلان بده يتغلب علي؟ شلون تكون كلمته هي النافذه؟ لا بعارضين ان الحجه كلها تمام مو معه. تمام. فنسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه. نحن مشاكلنا كلها تاتي من نفوسنا. من عدم اخلاصنا لله. وهذا شيء واضح جدا كل الوضوح. وحدثني عن مالك انه بلغه ان رجلا سال عبد الله بن عمر عن الوتر اواجب هو؟ فقال عبد الله بن عمر قد اوتر رسول الله واوتر المسلمون. فجعل الرجل يرد عليه وعبد الله بن عمر يقول اوتر رسول الله واوتر المسلمون. شوفوا الحيطان هذا بلغ الوتر فاني مواجب الوتر اي اوتر رسول الله يعني ما ترك الوتر واوتر المسلمون اي من اصحابه. قال له بس ما جاوبتني يعني الوتر واجب. قال له اوتر رسول الله واوتر المسلمين. خلاص شو معنى هذا الكلام؟ كان عبد الله بن عمر يريد ان يحتق المسلمين. والله لا ادري انا اللي بعرف ان رسول الله ما ترك الوتر والصحابه ما تركوا الوتر وانا شخصيا ما اترك الوتر. تفيدك في الشغل انت لا تترك الوتر وريح بالك. هكذا هذا معنى كلام سيدنا عبد الله بن عمر. يعني انت سوي الوتر لا تتركه احتاط انت في الموضوع. نعم. وكان عبد الله بن عمر هكذا شأنه كان يعني محتاطا وكان ورعا في اموره وكان به وهو يعني يتمثل الأثر القائل نعم أجراؤكم على الفتية أجراؤكم على النار. نودي زبدون والله يسمي بركي ما كانت تسمي بركي كانت هي في الحقيقة واجب زبدون واجب بركي هي تسمي مو واجب. شو بدو بالمغامرة هي مغامرة سلطة. شو بدو بالمخاطرة أحسن شيء من يقول لنا بباطرك وانت لا استنبت لحالك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص لدينه وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا والحمد لله رب العالمين.